البيضة تجي عمري حبك بزاف وانت بلاصي معلك كل شي رايح غادي توجور في دين على بالي صحافة شافو كتبو علينا عظيمة في الدير بير رحت الليدة قريب وزر بلوك دينا شعلوا الحريقة وقالوا الويدة جويني فان ومعاكم ربي والشوفيونا راقوا بليجي عليكم بيز والعلودي ولاد الفراش بلاو الدوبلي علي الولاد ديروا الكوراج لا فيكتوار شوفوا الفراج في القالو ريش علو الفلاو صراحة جان ناشي نورمال نقليل بويس نمبر وان تبعو نازو بالعديان قالوا خوينيز عندنا سميرة وش هادي القطرة وليش العيا معنا بالناس توجور زايد غني والفيبري ومشموعي ما كان دولة معروفة حكومة معانا